إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم وصلنا إلى الكتاب الخامس من باب الربع الثاني، ربع العادات، من كتاب مختصر منهج القاصدين. الكتاب الخامس واللي بيتكلم عن آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق ونحو ذلك. كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق ونحو ذلك. يقول المصنف رحمه الله: اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق. الألفة اللي هي المودة، اللي هي المودة والمحبة، ثمرة حسن الخلق، والتفرق ثمرة سوء الخلق، لأن حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق، وسوء الخلق يثمر التباغض والتدابر. ولا يخفى ما في حسن الخلق من الفضل، والأحاديث دالة على ذلك. فقد روي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وأما المحبة في الله تعالى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. الحديث يعني الحديث المشهور وحديث متفق عليه فيه فوائد، وهو مما يحرك النفوس إلى هذا الأمر الجليل، وهو أمر الأخوة في الله والمحبة في الله والصحبة في الله. فسبعة يظلهم الله في ظله، الظل ده يوم القيامة إضافة إلى الله عز وجل، إضافة المخلوق إلى الخالق، فهو ظل مخلوق. لكن هذا الظل يأتي على حين حر شديد، تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، ويغرق الناس في عرقهم، كل بحسب عمله، كل بحسب عمله. فمنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يأخذ العرق إلى كعبيه أو إلى ساقيه أو إلى حقويه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في ظل هذا الجو، في ظل هذا الحر الشديد والكرب الشديد، هناك أشخاص لهم صفات محددة يجتبيهم الرب جل وعلا لينعموا بظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. فمن هؤلاء رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. تحابا في الله يعني المحرك والباعث الذي جعل كل منهما يحب صاحبه حبا شديدا، وجعل كل منهما يجعل صاحبه في قلبه بمنزلة كبيرة، هو قربه من الله سبحانه وتعالى. اللي خلاه يحب الشخص ده هو ان الشخص ده قريب من ربنا، ان الشخص ده يأتي من الأعمال والأقوال والأحوال ما يجعل الله سبحانه وتعالى يحبه. الشخص ده يظهر عليه من الأمارات ما يوجب محبة الرب جل وعلا، فبناء على ذلك هو يحبه، وبقدر قربه من الله عز وجل وبقدر محبته لله عز وجل يكون حبه لهذا الشخص. أدي معنى كلمة تحب في الله. طيب سؤال، الله عز وجل حي قيوم لا ينام ولا يحول ولا يزول سبحانه وتعالى، فبالتالي اللي هيحب واحد في الله سيظل هذا الحب إيه؟ قائما، سيظل هذا الحب قائما، اجتمع عليه، اجتمع على هذا الحب وتفرق عليه. تفرق عليه فيها معنيين، معنى الأول اللي بيقول جراح الحديث يعني إنهم لا يفرقهم من هذا الحب في الله إلا الموت، طول ما هم في الدنيا هم بيحبوا بعض في الله حتى يأتي أحدهما الموت، يجي الواحد منهم يموت، ساعتها وساعتها فقط اللي يحصل يبتدي يفترقوا عن بعض، لكن ما فيش حاجة في الدنيا تقدر تفرقهم عن بعض، ما فيش حاجة في الدنيا تقدر تفرقهم عن بعض، مش حاجة في الدنيا تقدر تخليهم يتغيروا من بعض، لأن هو أصل المحبة ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل حي قيوم لا يحول ولا يزول سبحانه وتعالى. المعنى الثاني وتفرق عليه إن هما في الدنيا كل ما يجتمعوا يجتمعوا على معاني شرعية ومعاني تقربهم من الله عز وجل، وإذا افترق بعضهم عن صاحبه لا يفترقان كذلك إلا على الحب في الله، ولا يفترقان يعني كل واحد يسيب الثاني وهما على عدة يعني وعد بأن يلتقي لاستمرار هذه العلاقة اللي هي الحب في الله عز وجل. وفي حديث آخر يقول الله عز وجل، وحديث أيضا من الأحاديث التي تهيج النفوس على هذه الفضيلة وهذه المنزلة، حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتبذلين في. المتبذلين اللي بيبذل كل منهم لصاحبه، يبذل بقى مال أو يبذل جاه أو يبذل نصيحة أو يبذل خدمة ومنفعة، وحقت محبتي للمتبذلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في. تزاور في الله كذلك من أجل الأعمال. عندنا حديث في الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله فأرسل الله له ملكا على مدرجته يعني على طريقه، فقال هل له عليك من نعمة تربها، يعني هو ليه عليك يد أو ليه عليك فضل فأنت رايح تكافئه، قال لا، قال فما حملك على زيارتي، قال إلا أني أحبه في الله، قال فإن الله يخبرك أنه أحبك بحبك إياه. حب في الله، تزاور لله، طلع من بيته نيته قصده أن يزور فلان لا لشيء إلا لأنه يحبه في الله، بحبه عشان ربنا، بحبه عشان الرجل ده قريب من ربنا، بحب ربنا وبيأتي من الأقوال والأفعال والأحوال التي يحبها الله عز وجل. المعنى ده من أنقى المعاني، والمعنى ده هو من ضمن نعيم الدنيا اللي جعل السلف منهم معاذ بن جبل وغيره رضي الله عنهم حين يأتيه الموت يتأسف على الدنيا لا لشيء إلا لأنه سيفقد هذا المعنى، معنى الأخوة في الله ومعنى المحبة في الله. وفي حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. خلي بالكم احنا عايزين نتعامل مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام هو مبلغ هذه الشريعة وهذه الرسالة عن ربه جل وعلا، وهو أمين على هذا الوحي، فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك على حاجة ويعظمها قوي اهتم بيها قوي وأعطيها قدرها اللائق وأنزلها منزلتها اللائق. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوثق عرى الإيمان يعني أقوى عروة وأمتن وأشد عروة تتعلق بها كمؤمن ويزداد بها إيمانك وتعصمك وتعصم إيمانك هي الحب في الله والبغض في الله. الحديث ده صححه الشيخ الألباني، حسين الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيف، حسين الشيخ الألباني في السلسلة آسف في السلسلة الصحيحة. الحديث ده بقى لما احنا نقف عليه كده، أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، يعني يا أيها الناصح لنفسه أيها المؤمن، لمن ده عرى عروة للصلاة عروة للحكم، عروة في الأخوة في الله، عروة للبذل والتضحية، عروة الحب في الله والبغض في الله. بقولك دي من أوثق عرى الإيمان. يعني اللي هيتمسك بالعروة ديت واللي هيحققها يأتي شعبة وثيقة ومكينة وقوية من شعب الإيمان، اللي هو أنك تحب في الله وتبغض في الله، لا يتحرك قلبك ولا تهيج المحبة عندك ولا تنفعل ينفعل قلبك إلا بالحب لله. وده على فكرة الآن صار أمرا عزيزا. بعض الناس يقول لك أما المسألة سهلة، لا مش سهلة. عايز تعرف هي مش سهلة إزاي؟ قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن الله عزيز حكيم. سبحانه وتعالى، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه ولكن الله ألف بينه. سبحان الله، اللي أنت بتستسهله ده دونه بذل ما في الدنيا بأسرها، دونه بذل ما في الدنيا بأسرها. فانتبه الآن، أحد أسباب الانشقاق المجتمعي وأحد أسباب الاحتقان المجتمع والأسري، لا تكاد تجد مجتمع يصفو ولا أسرة ولا مجموعة من الأصدقاء والأصحاب إلا وبينهم من الأحقاد والضغائن والإحن ما الله به عليم. ده مظهر ليه سبب. كذلك انتشار الفحش والسباب ونهش الأعراض بدون موجب شرعي ليه سبب. أحد أهم هذه الأسباب وهو عدم تحقيق عروة الحب في الله والبغض في الله. صار الآن البحث عن المشاكلة اللي هيوافق هوايا، اللي هيوافق رغباتي، اللي هيوافق رأيي، اللي هيوافق اختياري أيا كان، ده أنا ممكن أمدحه، وده أنا ممكن أتغاضى عن عيوبه وزلاته، ده ممكن يعني أتعاقد معه وأثمن علاقتي معه، والعكس بالعكس. لو أن شخصا من أولياء الله أقواله وأفعاله وأحواله على وفق ما يرضي الله جل وعلا ولكن أصابني خلاف معه، أسقط كل هذا ولا أبقي له عندي منزلة ولا أعترف له بحسنة وأسحب عليه سائر أسماء وأوصاف النفاق والزندقة والكفر وغير ذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول المصنف: والأحاديث في ذلك كثيرة. يقول: واعلم أن من يحب في الله ويبغض في الله، فإنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا لله فإذا عصى الله أبغضته في الله. من يحب في الله يبغض في الله، يعني اللي هيحقق مرتبة الحب في الله هيحقق مرتبة البغض في الله. ليه؟ إنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا لله فإذا عصى الله أبغضته في الله، لأن من أحب لسبب أبغض لوجود ضده، ومن اجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه. ودي هو ميزان الاعتدال في تقييم الخلق، ميزان الاعتدال في تقييم الخلق. زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيزن الناس بحسناتهم وسيئاتهم، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى أخبر أن هناك سيئة من تلبس بها فإنها تحبط ما وراءها وهي الشرك، قال عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هي سيئة واحدة كفيلة بأنها تهدر ما عداها من حسنات اللي هو الشرك. كذلك المشرك أنت إذا وزنته أهدرت هذا لأنه أتى بالسيئة المحبطة. لكن من كان داخل دائرة الإسلام، الإسلام ده دائرة الإسلام في دائرة الإيمان وفي دائرة الإحسان، يجمع الجميع اسم الإسلام. من كان داخل دائرة الإسلام فإن له حقوقا، فإن له حقوقا، فمهما بلغ من أخطائه وما بلغ من معاصيه فإنه يوزن بحسناته وسيئاته، يحب على قدر ما فيه من توحيد ومن إيمان ومن سنة، ويبغض على قدر ما فيه من معصية وبدعة وشرك أصغر وغير ذلك. أما المدرسة المشؤومة التي ظهرت بعد سنة 90 وكان مبدأ ظهورها في المملكة العربية السعودية، وتعرف ساعات بمدرسة المدخلة أو نسبة للدكتور ربيع المدخلي أو بالجامية نسبة لمحمد أمان الجامي أحد الشيوخ المملكة وأصله إفريقي. المدرسة دي مدرسة مشؤومة ليه؟ لأنها مدرسة الهدم من خطأ واحد. هؤلاء ينقبون في تراث الدعاة والعلماء والوعاظ والأئمة، شغلتهم كده، قضيتهم الأولى أنهم ينقبوا عن أخطاء الدعاة وينشغلون بتصنيف الناس، وإذا وقعوا لداعية على سقطة، وقعوا على سقطة معينة له، يطير بها كل مطار ويروم من ذلك هدم هذا الشخص، فلا تكاد ترى من نجا من سهامهم. حتى بعد أن فرغوا من عموم الدعاة على الساحة الإسلامية انقلب بعضهم على بعض، انقلب بعضهم على بعض، وأشبعوا بعضا تجريحا وسبابا وإسقاطا، لا يكاد يسلم أحد إلا يعني أن يشاء الله. مدرسة مشؤومة اللي وللأسف اللي بيدخل فيها يتوقف بناء العلم، يتوقف نمو الإيماني والتربوي، يتوقف تحركه الدعوي، ويصير عامة انشغالاته في هذا الباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم المسلمين من شرهم. ويتصدى للتأليف في رد عليهم طائفة كبيرة من العلماء والدعاة، لكن أردت أن أنبه لهذا المعنى. يقول: فينبغي أن تحب المسلم لإسلامه وتبغضه لمعصيته، فتكون معه على حالة متوسطة بين الانقباد والاسترسال. فأما ما يجري منه مجرى الهفوة التي يعلم أنه نادم عليها، فالأولى حينئذ الإغماض والستر. يبقى الإنسان الفاضل اللي يعرف عنه اتباع الحق ويعرف عنه الفضل والصلاح الظاهر، إذا وقعت منه الهنة، وقعت منه الهفوة، وقعت منه الزلة، فندم عليها ولم يكابر ولم يصر ولم يدعو إلى ذلك، فإنه ينبغي أن نغضي عن ذلك. أقيلوا ذوي الهيئات عسرتهم. واحد ذوي الهيئات من أهل الصلاح والفضل، له منزلة في الدين وله منزلة في الناس، له عثرة، خلاص أقيلوا ذوي الهيئات عسرتهم، لا تفنوش عليها إلا الحدود. الحديث كده: أقيلوا ذوي الهيئات عسرتهم إلا الحدود. فأنت ما ينبغي أبدا أنك تنصب له المشانق. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: ما من أحد إلا وله زلات وأخطاء، ولكن هناك من لا ينبغي ذكر زلاتهم. لو أنت قعدت تجعل همتك وهمك أن أنت تنقب عن البخاري، ده بشر، اعمل بقى أنت قطاع طولي في تشريح شخصية البخاري رحمه الله أبي عبد الله، وقف بقى على بعض الأشياء المشكلة، بعض الأشياء اللي تحتمل، بعض الأخطاء بصفته كبشر سبحان الله، وابدأ أنت ضخم الأمر ده، تسقط منه البخاري، ودي مشكلة. عشان كده مسألة تضخيم العيوب، والشيخ ابن باز رحمه الله كان عالم رباني وكان عنده بصيرة وكان عنده فقه رحمه الله رحمة واسعة. واحد صنف مرة كتاب سماه المخالفات العقدية في كتاب فتح الباري، مجلد غلاف صغير كده، أو الانحرافات العقدية في كتاب فتح الباري عند ابن حجر. هو معلوم ان ابن حجر هيأتي في بعض الأبواب، لا سيما أبواب الصفات وغيرها، ويتأثر في بعضها، مش في كلها، في بعضها بكلام الأشاعرة. فلما انت تقعد تجمع بقى من كتاب فتح الباري، ده كان 13 مجلد من القطع الكبير والخط الصغير، يعني موسوعة قاموس السنة، يعني معها سبحان الله. كان الإمام الشوكاني يقول: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح الباري. سبحان الله، قاموس السنة فعلا أخذ تصنيفه 25 سنة، ويوم ما أتمه الإمام ابن حجر أحمد بن علي كان قاضي قضاة مصر، عمل مأدوبة كبيرة، وكان يوم عز للمسلمين. قال بعض أهل العلم: كان البخاري دينا في عنق الأمة، حتى أتى ابن حجر فقضى هذا الدين ووفى هذا الدين. فهذا أمر مهم جدا. ينفع أنا بقى ابن باز يقول كده؟ يقول له: ما ينفعش تسمي كتابك كده، تعمل كتاب اسمه الانحرافات العقدية في كتاب فتح الباري بس، يعني أنت كل اللي تفطى عليه في الكتاب أنك تطلع للحفاظ، ده بيذهب هيبة الكتاب ويقلل من هيبة الكتاب. طب ايه المطلوب؟ حقق الكتاب واعمل حاشية. وده اللي عمله ابن باز رحمه الله، يقرأ الكتاب، يقرأ فتح الباري على الناس وفي حاشية. لا لا، هذا الكلام من المؤلف خطأ. ما فيش حد معصوم يا اخوانا بعد الأنبياء، مش حد معصوم بعد الأنبياء، لكن كيف نتعامل مع أخطاء الرجال، كيف نتعامل مع أخطاء العلماء، كيف نتعامل مع الزلات، ده أمر مهم. يقول: فينبغي أن تحب المسلم الإسلام وتبغضه لمعصيته، فتكون معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال، فأما ما يجري منه مجرى الهفوة التي يعلم أنه نادم عليها، فالأولى حينئذ الإغماض والستر. فإذا أصر على المعصية، الإصرار معناه إيه؟ الإصرار معناه ترك التوبة، الإصرار معناه العزم على فعل المعصية. فالإصرار ده عمل قلبي، دي مهمة جدا. الإصرار ده عمل قلبي، يعني مصر، يعني تارك للتوبة، يعني عازم على أنه يفعل المعصية مرة أخرى. فلا بد من إظهار أثر البغض بالإعراض عنه والتباعد، وتغليظ القول له على حسب غلظة المعصية وخفتها. وطبعا مراتب إنكار المنكر مش كده، مراتب إنكار المنكر أول حاجة خالص بالتعريف. تعرف اللي قدامك إن اللي بيعمله ده منكر، إنك تقوله قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، استنبط أهل العلم الحكم الفلاني، قال الصحابة، كنت تعرفوا الحكم في المسألة. يبقى أول منزلة منزلة الإيه؟ التعريف. تاني منزلة منزلة الإيه؟ الوعظ. واحد عارف إن اللي بيعمله حرام بس نفسه بتضعف فيقع في الحرام عن علم مش عن جهل، يبقى أنت ساعتها بتعظه بتزجره. الوعظ معناه إيه؟ إنك تقرع القلب بصوت الترغيب والترهيب، بتقرع القلب بصوت الترهيب والترغيب، تقول خلي بالك أنت هتدخل القبر لوحدك، خلي بالك أنت هتقف قدام ربنا يوم القيامة لوحدك، ربنا هيسألك عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن العلم وعن الكسب، هيسألك عن كل حاجة. ده ترغيب، ترهيب. والترغيب تقول له خلي بالك اللي هيقبض على الجمر واللي هيعيش الغربة ويصبر عليها له طوبة، طوبة الغرباء، دي طوبة، دي منزلة أو شجرة في الجنة على حسب التفسير فيها، طوبة دي خد بالك. يبقى ترغيب وترهيب، هو عارف بس نفسه بتضعف، يبقى أنت بتزجره بتعظه، آسف بتعظه. بعد كده اللي هو المرحلة اللي بقول عليها بقى مرحلة الإغلاظ، الشدة اللي تبتدي بقى تغلظ له في القول. انت لحد امتى مش هتفوق؟ انت مصرف على نفسك، انت تبتدي تغلظ له في القول. ولو المعصية دي مما يمكن تغييره لك سلطة على التغيير في باليد ليلزمك ذلك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطع فبلسانه، فلما استطع فبقلبه. طيب اغلظت له في القول، ولو كان في قدرة على التغيير باليد تغير وما استجابش، بننظر هنا بقى هل هجره ومجافاته وعدم الاتصال به وعدم التواصل معه فيه منفعة شرعية ولا لا؟ لو أفضى الهجر إلى منفعة، إما تعود عليه أو تعود على عوام الناس اللي بينظروا للمعصية أو تعود للمجتمع، يبقى ساعتها يشرع الهجر. أما لو كان الهجر ده يزيد الأمر سوءا، أقرب مثال لها إيه؟ الشاب اللي ربنا بيمن عليه بنعمة التدين ويسلك إلى الله عز وجل، ومعه أخوه في البيت، ولسه بقى ما تزوجش وما استقلش بأسرة، مع أخوه في البيت، لو احنا طبقنا عليه المراحل دي كلها وفي الاخر اخوه قال له لا كده انا برضو هشرب الدخان لا حول ولا قوه الا بالله، لو انا هعمل كذا هو حر، انا حر خلاص. الحل ايه بقى؟ انت قدامك حاجتين، حاجه لو انك تقاطعه وتجافيه. طب تخيل بقى انتوا الاثنين قاعدين في بيت واحد، يقول له السلام عليكم ما يكلموش، طيب ايه هو اللي هيرضع عن الامر ده؟ هيعمل فيه ايه لو هو بقى بيحبك جدا وليه عليك عنده منزله؟ ولما يستحملش على الامر ده اقولك يشرع عليك ساعتها انك تهجره حتى يرجع. طب لو هو مش في دماغه هيقولك بركه يا جامع وهيفجر في الخصوبه كمان، يبقى ايه الفايده اللي احنا كسبناها بقى؟ حولنا البيت، مش البيت، حولنا الاوضه اللي الاخوه عايزين فيها ايه؟ مساحه حرب. استفدنا ايه؟ لا، احسن اليه في الكلام وانكر عليه بلطف، واجعل بينك وبينه موده وبينك وبينه علاقة في غير المواطن المختلف فيها. لأن ده أدعى لتقليل الشر. وخليه يا أخي يترك المعاصي وانت موجود حياء، أو على الأقل حفاظا على حق الأخوة. ففكرة بقى أن كل اللي يعمل معصية نهجره، ده كلام مش صحيح. المسألة محتاجة إيه؟ محتاجة ميزان شرعي، هل هيترتب عليه مصلحة أم لا. يقول، وهو على فكرة هيفصل في الكلام ده بعد كده، هو في الكتاب هنا هيفصل في الكلام ده بعد كده، بيقول: واعلم أن المخالف لأمر الله تعالى على أقسام. القسم الأول أن يكون كافرا، فإن كان حربيا فهو مستحق للقتل والإرقاق، وليس بعد هذين إهانة. الكفار أنواع: الكافر الحربي اللي هو بيستحق القتال. طب هل كل كافر يبقى حربي؟ لا طبعا. كفار أنواع: في كافر معاهد، له عهد بينك وبينه معاهد، توفي بالعهد معاه ما لم ينقض عهده. وفي كافر مستأمن أو مستأمن على المطئين، يعني إن بينك وبينه أمان، إما أن أنت واخد منهم أمان عشان تدخل بلدهم، وإما أنت مدي له أمان عشان يدخل بلدك. وفي كافر ذمي، يعني من أهل الكتاب، أو على الراجح من قول مالك والاختار من تيمية بن القيم، نوع عموم المشركين اللي يعقد لهم عقد الذمة، وفيها ركنين: ركن الأول دفع الجزية، ركن الثاني التزام أحكام الإسلام، أن يتهاجر عليه أحكام الإسلام في البلد اللي هو عايش فيه. يبقى ده النوع الثالث. المعاهد والذم والمستأمن ما ينفعش أنت تتعدى عليهم، لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم. طيب، اللي عدا الأقسام الثلاثة دولت اسمه كافر حربي. طب هل كل اللي هيبقى ليه وصف كافر حربي ده هيقتل؟ لا مش كلهم طبعا. ليه؟ هيبقى عندك النساء، استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، والذرية الأطفال. قال: أبلغ خالد ألا يقتل الذرية والنساء، ونهى سيدنا خالد عن ذلك. وكذلك في حديث عند سيدنا أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجد امرأة مقتولة، قال: من قتل هذه؟ قالوا: إنها كانت معهم. قال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانتش شايلة سلاح وبتقاتل دي، مع إنها دي إيه، مش واحدة ست عادية، واحدة ست خرجت مع الجيش. كان زمان العرب لما بيطلعوا بياخدوا معهم النساء والأطفال عشان يبقى حافز إن محدش يفر ويدع القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما كانت هذه لتقاتل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل العسيف، العسيف اللي هو الأجير، واحد ملوش في القتال أصلا. أنت دخلت بلد لقيت واحد مزارع أو واحد صانع، ما هوش من أهل القتال، مش مسلح، ملوش دعوة بالقتال أصلا. فالعسيف أو الأجير ده مع إنه حربي بس مش هيقتل، إنما هيسترق فقط. طيب مين تاني؟ الشيخ الزمن، واحد كبير في السن، أو الرهبان في صوامعهم. وبالجملة العلماء خدوا إن اللي هيقاتل واستحق القتل، وهو ده قول الجمهور على فكرة، إن هل القتل للكفر ولا للقتال؟ يعني هل قتل الكفار لأنهم كفار ولا لأنهم يقاتلون؟ الجمهور على إنهم لأنهم يقاتلون، واستدلوا باللي احنا بنقوله ده كله. وفي وجه عند الشافعي إن هو القتل لأجل الكفر فقط، والجمهور ردوا عليه على هذا الوجه، والوجه الثاني عنده موافق للجمهور. فهو بيقول أن يكون كافرا، فإن كان حربيا بالمعنى الأول بقى اللي احنا قلناه، اللي هو الحربي اللي هو مش مالوش الأوصاف دي كلها، فهو مستحق للقتل والإرقاق، وليس بعد هذين إهانة. وإن كان ذميا، ليه بقى عهد الذمة؟ فلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه والتحقير له بالاضطرار إلى أضيق الطريق. يبقى حاجات كلها معنوية. فإن سلم قيل له عليك، والأولى الكف عن مخالطته ومعاملته ومؤاكلته، ومن المكروه الاسترسال إليه والانبساط كما يفعل بالأصدقاء. ده كلام نفيس جدا. طب واحد بقى من أهل الذمة، أهل الذمة يعني هو يقر على كفره بشرطين زي ما قلنا أو ركنين، اللي هو دفع الجزية والتزام أحكام الإسلام. طب الراجل بقى اللي بيعبد غير ربنا ده، ده في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل، حديث القدس: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فقوله اتخذ صاحبة وولدا. فربنا سمى إن اللي بيقول ان هو له صاحبة وولد انه كده شتيمة. انا بسألك سؤال, انت مهما يكون بينك وبين واحد معاهدة بيشتم والدك سبه بالباطل, كيف يكون حال قلبك تجاه هذا الشخص؟ من البغض ومن النفرة ومن المجافاة. ده بقى مش بيسب والدك, بيسب رب العالمين. واللي سماه شتم وسب ربنا سبحانه وتعالى, قال شتمني ابن آدم. فإذا كنت انت بقى ده تنقص في حق ربنا سبحانه وتعالى, ايه اللي في قلبك ناحيته؟ مش هظلمه, مش هاخد حقه, مش هتعدى على امواله, مش هتعدى على عرضه, لكن ليس له في قلبي اي مودة نهائي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم, حتى لو فيه روابط منفعش يبقى بينه وبينهم مودة. طب العلماء بيوجهوا الكلام ده إزاي؟ يعني الواحد منفعش يحب أبوه حتى لو كافر؟ لا, قالوا هيبقى ده حب فطري ويصرفه وجوبا إلى حب هدايته, وهيتنزل عليه بقى من زيت حب الوالد والوالدة والولد والزوجة الكتابية أو غير ذلك. عشان هو بقى العلمانيين يقولوا لك إيه, طب إزاي الإسلام هيبيح إن تجوز واحدة كتابية ويأمرك إنك تبغضها؟ تبغضها على دينها سبحان الله, بيبيح إنك تتزوجها لأنها امرأة, الزواج ده أمر زي الأكل والشرب. ولو لم يبح مثل هذا الشرع, شوف بقى كم العنة اللي يصيب المسلمين في بلاد الكفر. فده أمر يعني لا, دي جهة منفكة فيه. فاللي يلزمك مع واحد كافر ايه؟ ذمي او واحد كافر معاهد او واحد كافر له امان, مع انه انت هتكف عن دمه وعرضه وماله, لكن ما ينبغي ابدا ان تنسى انه كافر اتى بسيئة محبطة للاعمال. ودي احد النقاط اللي بيضغطوا فيها جدا اليومين دول, سواء بقى على مستوى اللي يسموه العولمة او النظام العالمي, او على مستوى الداخل أذناب بقى النظام العالمي دول أو أذناب العلمانيين دولت من في الداخل, اللي هو بقى بعض النخبة من صحفيين وكتاب وما يسمون المفكرين وغيرهم, يتكلم في النقطة دي جدا. بسيبوا الناس يا عم, كان أشهر سياسي ممثل لهؤلاء يقول لك تم نعمل معبد لبوزة في مصر, إيه المشكلة يعني نعمل معبد لبوزة؟ أنت عايز معبد لبوزة ليه؟ يقول لك ما كل واحد يعمل عايزه. ويقول لك انت ده تيجي في عيد راس السنة اللي هو بيحتفل النصارى بيه عيد ميلاد المسيح بزعمهم, هو طبعا عيد ميلاد الرب عندهم, وعايزين يحتفلوا او عيد القيامة المجيد ان هو على زعمهم الباطل صلب فقام, يحتفلوا بالعيد ده. ولك ليه ما تقولهمش كل سنة طيبين؟ وليه تقول ان انا ما بحبش الكفار؟ هو انا اللي بقول ما بحبش الكفار؟ ربنا يقول يجب عليك ان ما بحبش الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله. فالأمر ده لازم يكون واضح لنا جدا ان في فرق بين القسط والبر, وده مجاله المعاملة, وبين البغض القلبي والتبرؤ من الكافرين وعقائدهم. عشان كده بيقول وتضطروا الى اضيق الطريق, والحديث ده في مسلم, وكذلك ترك البدء بالسلام, لا تبدأوا اليهود والنصارى بسلام, واذا لقيتهم فاضطروا الى اضيق الطريق. بينفعش كنت بعد عليه تقولوا السلام عليكم, ده حديث ما ينفعش بقى حد يقعد في الحديث ده ويتمحل, ده نهي واضح. انما الفقهاء اللي قالوا هل يجوز بقى التحية بغير السلام عليكم ولا لا, دي نقطة تانية. اما القول السلام عليكم ده نص ما ينفعش تصدم الحديث فيه. اتنين, اذا لقيتهم فاضطروهم لاضيق الطريق, يعني تاخذ الطريق وانت ايه ما تظلموش؟ لا, ما هو انت ما تظلموش بس ما توسعلوش. التوسعة دي نوع من التكريم. تعال بالظبط لما واحد قاعد على الكرسي بتاعه ويدخل واحد كده يقوم قايم له اتفضل اتفضل, ده نوع من التكريم, نوع من الايه, من الالفه والموده. اقول لك لا, هو ما يستحقش هذه الالفه والموده, لكن ما تظلموش حقه. بعض الناس فاهم الحديث بالعكس, فاهم انك لما تلاقيه ماشي تزن عليه خبطه في الحيطه. لا, ما ينفعش تخبطه في الحيطه, مش ده المقصود بالحديث. يا جماعه ما توسعلوش في الطريق. طيب ان سلم عليك قل وعليك كما وردت به السنه وعليكم. يقول والأولى الكف عن مخالطته ومعاملته ومؤاكلته. لا, في معاملة جائزة زي البيع والشراء وزي الإجارة وزي الهدية لمن يرجى منه الإسلام أو قبول هديته إذا كان فيه تحسين علاقة للدعوة, وكذلك عيادته كمريض. يبقى برضو مش كل المخالطة منهي عنها, إنما هتبقى بالجملة كل مخالطة تنقص هذا البغض في الله ويهتز معها مبدأ التبرؤ من الكفر والكافرين هيبقى منهي عنها, مش بس مكروهة تبقى محرمة. وبالتالي نقول اهو ان برضه هل يجوز ان تبيع وتشتري مع واحد مش مسلم؟ اه طبعا يجوز, يجوز الإجارة, الإجارة منها على فكرة التدريس والعيادات ما دي كلها توصيف انها إجارة. ان الدكتور ده الاصل انه اجير, يعني بتروح تدفع له فلوس تستاجره انه يكشف عليك. لكن العلماء اتكلموا في حكايه كشف العورات امام الكافر, والامام احمد ليه كلام فيها, وقال كمان هو لا امانهم على المسلمين ممكن يضره. لكن احنا بنقول العبره بالايه, بالقاعده عموما. يعني بيقول وما ينبغي الاسترسال اليه والانبساط كما يفعل بالاصدقاء. ما ينفعش واحد يكون صديقه او الانتيم بتاعه او من له مدخله ومخرجه معه او العيله بقى اللي بيصادقهم ويخرج يتفسح معاهم ويروح يصيفوا مع بعض, ناس مش مسلمين. ومن اكبر المشاكل اللي بنقابلها دلوقتي الاخوه عندها بقى تساهل كبير, يودي بنته او ابنه طفل صغير يوديه للحضانات والمدارس الابتدائي اللي هي للاسف القائم عليها كفار, كفار اصليين. يعني يعني واحد مودي بنته في مكان القائم عليه واحده انجليزيه, قلت له انا اسالك بالله يا اخي انت تتوقع ان بنتك الطفله البريئه اللي عندها اربع سنوات دي النظره دي اللي هي او مديره المدرسه الانجليزيه دي هتعلمها ايه؟ هتعلمها حب امهات المؤمنين, هتعلمها الحجاب الشرعي, هتعلمها العفاف. هي برضو الست الانجليزيه دي هتتناقض مع نفسها ليه؟ هي هتعلمها المبادئ والقيم اللي انت اللي هم جايبينها عشانها, هتعلمها القيم دي. ودي مشكله كبيره. يعني الطفل في المرحله دي صفحه بيضاء ينقش في عقله وفي قلبه. طب انت بقى مد الخط على استقامته, بعد كده ايه اللي هيحصل؟ الطبيعي ان البنت تطلع مشبعه بالثقافه بتاعه المدرسه دي, وكل صاحباتها اللي حوالين منها هتلاقي يقول لك انا عايز اكمل دراستي في امريكا او في انجلترا. وحقها, حقها بالمعطيات اللي انت اديتها لها, مش حقها الشرعي طبعا, انت حطيتها في معطيات وفي بيئه هي بتوصل لكده, هي دي بتوصل في النهايه لكده. ففكرة بقى ان الانسان يؤكل ويشارب ويمازح ويعايش ويصادق ويصاحب غير المسلم, النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا اكل طعامك الا تقي. القسم الثاني المبتدع, فان كان ممن يدعو الى بدعه وكانت البدعه بحيث يكفر بها فامره اشد من الذمي, لانه لا يقر بجزيه ولا يسامح بعقد ذمه. وإن كان ممن لا يكفر بها فأمره بينه وبين الله تعالى أخف من أمر الكافر لا محالة. طب يعني إيه بدعة يكفر بها؟ اللي هي البدعة الاعتقادية زي بدعة غلاة الجهمية الذين ينكرون أسماء الله عز وجل وصفاته, يقولوا لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما, فده بينفي صريح القرآن. وزي بدع النصيرية العلوية اللي بيعتقدوا ألوهية علي بن أبي طالب أو نبوته, وزي البدع الاعتقادية اللي أتوا زي البهائية والبابية, دول كفار نوعا وعينا. فدي بدع مكفرة, مكفرة بالعموم. فده أمره أشد من الذمي, لأن الذمي يقرب الجزية لكن ده مرتد لا يقرب الإيه؟ بالجزية ولا بعقد الذمة. طب لو كانت بدعة لا يكفر بها زي بدعة الخوارج اللي بيستبيحوا دماء الناس, يقتلوا المسلمين بغير حق, توسعوا في دماء, يكفروا المسلمين بغير حق, اللي هي المنتشرة الآن تحت مسميات مختلفة, وأساءوا إلى الإسلام غاية الإساءة بزعمهم أنهم ده الخلافة الإسلامية وإحنا الدولة الإسلامية وغير ذلك, لا دول أمرهم أخف من الكافر الأصلي أو من البدع المكفرة. ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر, لأن شر الكافر غير متعد لأنه لا يلتفت إلى قوله, بخلاف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته لأنه يزعم أن ما يدعو إليه حق فيكون سببا لغواية الخلق, فشره متعد, فإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد. دي مهم جدا. أهل البدع دولت كم أضروا وكم أضلوا, كم من إنسان فتن في دينه, كان محب لله ولرسوله ولدينه, كان يسعى في الخير وينصح للمسلمين ويدعو الله عز وجل, فإذا به قد فتن وبدأ الآن همه وشغله الشاغل يكفر الناس, شغله الشاغل بغير حق. التكفير ده حكم شرعي على فكرة ولكنه حق الله, كفر المسلمين بغير حق, وبعد كده يتعدى التكفير إلى استباحة الدماء والقتل, ويورط نفسه بقى في ورطات الأمور التي لا مخرج منها. يعني من ورطات الأمور إنك تكفر مسلم بغير حق. حديث في الصحيح: من رمى أخوه بالكفر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قالوا إلا رجعت إليه. طب وإن من ورطات الأمور سفك الدم بغير حق، هيقبل ربنا يقول له إيه؟ طيب بعد ما كان شخص متدين، يعني عامة اللي بينحرف في هذا الاتجاه عامتهم هو شخص متدين، شخص محب لله وللرسول، لكن فتن حرف. فبالتالي التحذير بقى من أهل البدع والتحذير من ضلالهم ومن بدعهم أهم. كذلك زي بدع اللي بدأت تطل علينا برأسها الآن، اللي بدعة التصوف. ومؤخرا الدكتور علي جمعة خلاص اعتمد له طريقة، بقى شيخ طريقة رسمي، قدم أوراقه للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، وبيقولوا كده والله في الخبر، وقدم ما يثبت إن هو من أولياء الله. ووفقا للقانون 117 لسنة 76 وبالتنسيق بين وزارة الداخلية وبين المجلس الأعلى للطرق الصوفية، تم اعتماد الدكتور علي جمعة شيخ طريقة صوفية ومقر الطريقة ديت في 6 أكتوبر، وبقى لها اسم كمان، وقال كده أنا هنزل على مستوى المحافظات كلها الخلفاء وخليفة الخليفة كمان، ولا عزاء للعقلاء ولا لأهل السنة ولا أي شيء. الوقت اللي بيضيق فيه على دعاة السنة ويعني يصادر منابرهم وتصادر محاضراتهم ودروسهم، يفتح لمثل هذا العبث. ولأن خلي بالك الدولة كل ما يبقى فيها رغبة في العلمنة والبعد عن تحكيم الشريعة تملى الفراغ الديني والفراغ الروحي عند الناس بالصوفية، لأن التصوف هو العلمانية والصوفية لازم يعيشوا مع بعض، لأن العلمانية بتقول فصل الدين عن الحياة أو فصل الدين عن الدولة. اللي يبرر له كده مين؟ الصوفي، لأنه هو اللي بيمثل الدين خرافة، فيقول له أنت عندك حق، فعلا إحنا متخلفين ومخرفين، ولا نصلح إن إحنا نحكم بلد ولا نحكم شارع ولا عندنا شارع نحكم بيه ولا أي حاجة. ده فضلا بقى مش إنه بيقول كده بلسان الحال بس، ده بلسان المقال، ممارساته وأفعاله واهتماماته وأولوياته قايمة على عدم منازعة أهل المنكر وعدم الإصلاح السياسي ولا الاقتصادي ولا غيره، والانكفاء والانزواء داخل الزوايا والتكايا بالأوراد المبتدعة والأفعال المنبوذة، الأفعال غير مشروعة. ويستثنى من ذلك بعض المجاهدين أو بعض الطرق التي تبنت الجهاد سبيلا، زي ما فعل عمر المختار رحمه الله رحمة واسعة وغيره. لكن ده يعني مثلا نابليون بونابرت لما نزل مصر كان بينزل يحضر حلقات الذكر في المولد، هو راجل بينزل، ما حدش من الفئة دي اللي كانت موجودة أياميها ما كانتش بتحاربه، فبالتالي إيه الناس دي لابد من الإبقاء عليهم، رمز للتدين يفرغ الناس، كل البشر عنده حاجة دفينة وفطرة إنه يكون له دين وله معبود ويتقرب إلى هذا المعبود، كده دي فطرة في كل البشر على فكرة. طب الناس المسلمين دولت معبودهم الرب جل وعلا سبحانه وتعالى، ودينهم الإسلام ورسولهم النبي عليه الصلاة والسلام، الناس دي عندها حاجة عايزة تتعبد، خلاص نجيب لهم ممثل للدين يبيح لهم بقى المعازف ويبيح لهم الاختلاط ويبيح التبرج ويبيح كل حاجة، ويقتصر الدين عنده على شوية شكليات بقى إيه، الفرق الموسيقية اللي بتمدح وتطبل وتصفق ده، وحتى ما منتشر. وطبعا كان الموضوع بتاع علي جمعة ده ليه إرهاصات بقى له كم سنة كده، خلاص بيلبس أخضر فأخضر كده ويلبس عمة ويقعد بإيه عمة خضر ويقعد بعصايا كده ويطلع على قناة الناس، وشوية في شوية برضو بقى إيه يطلع في مسجد وتنقل حفلات المساجد دي اللي فيها الدف والطبل والغناء في قلب المسجد وموجود، وغيرها كده بقى ايه تقديمه بالعارف بالله، بقت كلمه العارف بالله دي بقى لها فتره برضه. فهو ده التدين بقى، يستفرغ عندك الشحنه اللي جواك للتدين بعيد عن حياه الناس، بعيد انك الدين يحكم الناس. يعني القران ده ربنا سبحانه وتعالى انزله ليحكم بين الناس، ليحكم به الواقع، والله المستعان. فده كله فيما يتعلق بالبدعه كمنهج وبالرؤوس المبتدعه والدعاء لها. اما المبتدع العامي الذي لا يقدر أن يدعو ولا يخاف الاقتداء به، فأمره أهون والأولى أن يتلطف به في النصيحة، فإن قلوب العوام سريعة التقلب، فإن لم ينفع النصح وكان في الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه، تأكد استحباب الإعراض عنه. يبقى الإعراض عنه إيه؟ هيؤدي المصلحة الشرعية وتقبيح البدعة في عينه، يبقى ساعتها تأكد الإعراض عنه. وإن علم أن ذلك لا يؤثر لجمود طبعه ورسوخ اعتقاده في قلبه، يعني مهما كان في نوع من المودة والملطفة مش هتجيب معاه، فالإعراض عنه أولى، لأن البدعة إذا لم يبالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسادها. يبقى الأولى لو كان شخص صلد في بدعته إن هو يجافى، إذا ترتب على ذلك دعوة إلى من حوله أنه مبتدع وإن أي صاحب بدعة إحنا هنهجره، يبقى ده النفع مش لي هو إنما لمن حوله. طب إذا ترتب عليها شر محض وتضييق لسبل الخير وإحداث مشاجرات وخصومات وغير ذلك، فالأولى دفعه. القسم الثالث العاصي بفعله لا باعتقاده، فإن كان بحيث يتأذى بها غيره كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك، فالأولى الإعراض عنه وترك مخالطته والانقباض عن معاملته. ما تصحبوش لكن بلاش تهجره، وإلا فلو تخيلوا معنا كده كل واحد كل مجتمع فيه عصاه وكلنا أصحاب الذنوب ربنا يتوب علينا جميعا، لكن بيتكلم عن العاصي المظهر للمعاصي. لو كل واحد مجتمع فيه عصاه أهل التدين وأهل الصلاح انبعدوا عنهم وسبوهم، أن لهؤلاء أن يستقيموا؟ لا، المطلوب منك الأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله محتاجة الكلمة الرقيقة الرقراقة ومحتاجة قرع أبواب القلوب بلطف، وده أمر لا يمكن الاستغناء عنه. لكن بنقول له احذر على نفسك وانت بتدعو الى الله لئلا يجرك الى المعصيه، لئلا يجرك الى المعصيه. وكذلك الحكم في من يدعو الى الفساد كالذي يجمع بين الرجال والنساء ويهيئ اسباب الشرب لاهل الفساد، فهذا ينبغي اهانته ومقاطعته والاعراض عنه. يعني احنا تكلمنا قبل كده ان ينبغي انكار المنكر عليه، الاول بالتعريف وبعدين بالوعظ وبعدين بالشده والغلظه، وان امكن الانكار باليد، ثم ان لم يفلح معه ذلك فالهجر ان افضل هجر الى مصلحه شرعيه. فأما الذي يفسق في نفسه بشرب خمر أو زنا أو سرقة أو ترك واجب فالأمر فيه أخف، ولكنه في وقت مباشرته إن صودف وجب منعه بما يمتنع به، فإن كان النصح يرده وكان أنفع له نصح وإلا أغلظ له. وده من باب الشفقة على المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله ننصره مظلوما. على فكرة دي كانت قاعدة في الجاهلية، كانت قاعدة في الجاهلية كده اسمها أنصر أخاك إيه ظالما او مظلوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها لهم تاني، فالصحابه تعجبوا، طب احنا ننصره مظلوم دي عارفينها، لكن ننصره ظالما دي كانت بتاعت الجاهليه. قالوا منعه عن ظلمه نصرتك اياه، منعه عن ظلمه نصرك اياه. يعني انت الوقت لما تمنعه عن الظلم انت كده بتنصره. وعشان كده في الشرع في حاجه اسمها الحدود وحاجه اسمها الايه التعزير. ايه معنى كلمه تعزير في اللغه؟ تعزير يعني النصر، تعزير يعني النصر. فلما انت بتمنع العاصي بتأدبه، الحاكم بيأدبه بالضرب او بالسجن او بغيره، ده بينصره على نفسه وده حقه عليك. خلي بالك اكتر الناس تضررا بترك شعيرة الامر وعفوا عن المنكر العصاة. لو تواجد في مجتمع بيأخذ على يد الفساق هيصدق فينا بقى حديث السفينة، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على السفينة. قصة بقى في الحديث معروفة. ففي النهاية لو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فترك العصاة بدون إنكار ده أمر في غاية الخطورة على المجتمع وعلى العاصي نفسه. ويعني يذكر أن من ضمن الحقوق التي يقتص بها يوم القيامة على القنطرة قبل قنطرة الحقوق قبل دخول الجنة، العاصي الذي رآه غيره فلم يأمره ولم ينهاه، قوله تعالى بقى انا ليه حق عندك، حق الامر والنهي والنصيحه وانت ما قمتش بيه. ولذلك انا بقول لك الدعوه الى الله عز وجل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر تبرئه لذمتك واشفاقا على عموم المسلمين مما يصيبهم. اسال رب العالمين يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.